شروط احيانا تكون الصيغه بلفظ صريح لا يحتمل الا الضمان، واحيانا تكون الصيغه بلفظ محتمل يعني كنايه، يعني سياتي هذا الكلام. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. وشرط في الصيغة للضمان والكفالة، الكفالة يعني بالبدن والضمان يعني بالأموال، والكفالة الآتية: لفظ يشعر بالالتزام، كضمنت دينك الذي على فلان هكذا، أو تكفلت ببدنه. إذا كانت كفالة بدن، يقول تكفلت ببدن، يعني ما يكفي أنا كفيل إلا من باب إيش؟ كناية. إذا قصد إنه هذا هذه ألفاظ صريحة يعني في الكفالة والضمان هنا. ولا يصحان بشرط براءة أصيل، يعني لا تصح الكفالة أو الضمان بشرط براءة الأصيل، يعني المدين مثلا في الضمان، يعني يقول أنا أكفل فلان وأضمنه المدين الذي لك دين عليه بشرط أنك لا تطالبه أنت الدائن، يعني لا تطالب المدين، لا ما يصح، لأنه الشرع جعل للدائن أن يطالب كل من الأصيل يعني المضمون عنه والضام حق، ليش نبطله؟ الشرع جعل له حق، فلا يصح بهذا الشرط، هذا الشرط خلاف الشرع. نعم. لمخالفته مقتضاهما، مقتضى للضمان، لأنه عادة الإنسان لما يضمن إنسان المستحق صاحب الدين له حق أن يطالب الاثنين، إذا ما له حق يطالب الاثنين إذا ما الفائدة من الضمان؟ هو بيقصد مقتضاهما يعني اثنين، شو هني؟ قال مقتضى الكفالة والضمان. الكفالة المقصود من الضمان شو هو؟ مطالبة الاثنين. والمقصود من الكفالة كذلك. نعم، الكفالة والضمان. طيب. ولا بتعليق، ولا يجوز أيضا الضمان بتعليق، إن جاء شهر الفلاني فأنا ضامن لك، أنا ما أضمنك، ما أضمن فلان، لكن إن جاء آخر الشهر أو أول الشهر هذا لا يجوز تعليقه، يعني هذا من العقود التي ما هي صح تعليقها، مثل البيع ما يجوز، لا يجوز تعليقه ولا يجوز تأقيته، فكذلك الضمان لا يجوز تعليقه، بأن يعني يقول إذا جاء آخر الشهر أنا أكفل لفلان، أما الآن أنا ما عندي استعداد أكفله، ولا يجوز تأقيته بأن يقول ضمنته إلى شهر مثلا أو شهرين بعدين ما لجع علاقة، لا هذا أيضا لا يجوز. ولو كفل بدنا، كفل كفيل هكذا بكسر الفاء، ما هو مشكول، يكفله ما هو مشكول، هو المضارع يكفله، ايه عادة يكفله، ايه كفل يكون كفل مثل نصر ينصر، اذا كان يكفله، او في القرآن هل ادلكم على من يكفله، اذا نقول كفل في الماضي ما نقول كفيل. ايوه. ولو طيب. كفل بدن غيره، ايه وأجل إحضاره له بأجل معلوم صح للحاجة، إيه هنا مستثنى، إحنا ما قلنا التأقيت أو التأجيل أو التأقيت ما يصح، لكن مثل هذا يقول أنا كفلت، أنا كفيل فلان أحضره إلى مجلس الحكم، بس ترى الآن ما أستطيع يعني لأن فلان غايب مثلا حتى نذهب نسافر إليه أو نرسل إليه، يعني تعطيني مهلة يعني مشان أحضر فلان، هذا يجوز لأنه يعني ما كيف يحضره فورا، ما يستطيع يحضره فورا، يعني الأمر يقتضي كذلك، فتأقيت إحضار المكفول بزمن معين جائز، لكن بشرط أن يكفله الآن، والآن الآن كفيل فلان أحضره، لكن أمهلوني مثلا 20 يوم مثلا أو 5 أيام مثلا، هذا يجوز. ولو كفل بدن غيره وأجل إحضاره له بأجل معلوم صح للحاجة كضمان حال للحاجة للحاجة صح. كضمان حال مؤجلا، يعني واحد له دين على إنسان مؤجل إلى شهر بأجل معلوم أو شهرين، يعني الذي استدان أو الذي عامل هذا الشخص المستحق لل يعني كان بينهم الاتفاقية إنه إلى أجل دي الفلوس، مو أحيانا الإنسان يشتري ويأخر الثمن إلى أجل معين، يعني المبيع قد يتأخر الثمن إلى أجل. طيب إذا واحد كفل أو كفل، نقول كفل هذا المدين وقال للمستحق أنا أضمن فلان لكن عنده حلول أجل الدين، يعني وفيك عنده حلول أجل، هذا يصح. كما لو قال مثلا فيما تقدم أنا كفلت بدن فلان ولكن أحضره مثلا بعد 10 أيام، هذا يصح مثل هذا نفس الشيء. نعم. ويثبت الأجل في حق الضامن. ويثبت الأجل إيه؟ في حق الضامن إيه؟ إذا كان الأصيل بينهم باتفاقية بين الأصيل وبين المستحق أن الدين إلى بعد شهر وضمنه هذا الشخص، هذا الأجل اللي هو شهر أيضا يعني أيضا يجري على يعني، أو مثلا نفس الضامن يعني له الحق أن يعني لو طالبه المستحق الدائن يقول له أنت لك على الأصيل إلى شهر، أنا كذلك ما أعطيك إلا بعد شهر، تعال طالبني بعد شهر لأنه اتفاقك مع الأصيل هكذا. نعم شيخنا، هوني كأنه في المعجم جايب باللغتين كفل وكفل. إذا كفل نقول يكفل، أما القرآن جاء يكفل. سيدنا أول شيء جاب فوق كفل، بعد رجع هون قال كمان كفل فعل. فعل كفل يكفل كفلا وكفولا فهو كافل. إيه إحنا شوف يعني إذا فعل مثل علم يعلم يكفل. نعم معناته كأنه تجويز، لكن القرآن جاء بالضم كأنه الضم هو حتى إذا كان أيوة. الفتح صحيح يعني كسر صحيح الضم أفضل، لأن القرآن جاء يكفل. جميل. يعني. ويصح ضمان المؤجل حالا يجوز، يعني واحد لو على واحد دين مثلا بعد 6 أشهر جاء واحد ضمنه قال أنا أكفل لك فلان وأنا يمكن ما أطول عليك شهر بعد شهر شهرين أعطيك إياه، يعني هذا يجوز. ولا يلزم الضامن تعجيل المضمون، لكن حتى لو وعد المستحق أنه يعجل له الدين لا يلزمه، يعني وعد يعني إن شاء عجل كما ذكر للمستحق وإن شاء قال يا أخي أنت ليش كل يوم راح، أنت مو متفق مع المدينة مع الأصيل أنه 6 أشهر، خلاص يعني نص تصبر إلى 6 أشهر، افرض أنا ما ضمنته مثلا أنه ما راح تنتظر غصبا عنك إلى 6 أشهر مثلا، يعني هو يصح ولكن لا يجب الوفاء به، لا يجب على الضامن الوفاء به، يعني ضمان المؤجل معجل. ولا يلزم الضامن تعجيل المضمون وإن التزمه حالا كما التزمه الأصيل. كما لو التزمه. كما يعني حتى الأصيل. قال التزمه حالا. لا ولا قبله مقول ولا يصح. ولا يلزم الضامن تعجيل المضمون وإن التزمه حالا. إذا التزمه. وإن التزمه حالا. يعني كلام جديد قصده إنه أي سنة فيه. أي غائية يعني. حتى لو التزمه حالا لا يجب عليه التعجيل به اذا كان الدين على الاصيل مؤجل. كما التزمه الاصيل. كما لو التزمه الاصيل. نعم جميل. ولصاحب الحق يعني المستحق يعني المضمون له. نعم المستحق يقال له مستحق صاحب الحق ويقال له المضمون له. ولو وارثا مطالبة ولو يعني مات الدائن الأصيل وأولاده لهم أن يطالبوا مين من شاء يطالبوا من شاء من من الضامن يعني صاحب الحق ولو متبرعا له الحق أن يطالب من شاء سواء كان ضامنا أو أصيلا من الضامن ولو كان متبرع. الضامن وإيش متبرعا متبرعا كفل إنسان متبرعا يعني بدون علم المكفول أو بدون علم الأصيل قال أنا أضمن لك ما لك على فلان، خلاص له أن يطالبه. هذه قضية بدون إذن أو ما إذن، مشان أنه لو وفى الضامن أنه يرجع للأصيل ولا ما يرجع للأصيل، هذا يفرق إذا كان بإذنه وبعلمه أو لا. لكن على كل حال إذا ضمن إنسانا وهذا الإنسان المضمون عنه ما عنده علم بضمان هذا الشخص، صاحب الحق أو الدائن له أن يطالب الضامن حتى لو كان متبرعا، والمضمون عنه، ويطالب أيضا المضمون عنه بأن يطالبهما جميعا أو يطالب أو يطالب يطالب إيه؟ أيهما شاء، يطالبهما معا بالجميع، يطالبهما معا، يطالب هذا ويأتي إلى هذا، أو يطالب واحد ويسكت عن الثاني له ذلك، أو يطالب أحدهما أو يطالب أحدهما ببعضه والآخر بباقي. يقول أنه أنت هو مثلا الدين مثلا ألف، يقول للكفيل أو الضامن أعطيني 500، أو يروح للأصيل يقول أنت أعطيني 500 وصاحبك هذا اللي ضمينك يعطي 500، يمشي الحال. أما الضامن فلخبر، أما دليل جواز مطالبة الدائن للضامن فلقوله صلى الله عليه وسلم، إيش؟ الزعيم غارم، إيه؟ الكفيل يعني غارم. وأما الأصيل، فلأن الدين باق عليه، لأنه العق يعني هو أصل الدين عليه، هو الذي عامله وهو الذي استدان منه، وما دام الدين باقي على الأصيل باقي حتى الآن لم يوفيه الضامن، إذن يرجع إليه. ولو برئ الأصيل من الدين برئ الضامن، لأن هذا تابع له. إذا الأصيل أعطى الفلوس لصاحب الدين، الكفيل خلص أو الضامن ما برئ تلقائيا، ولا عكس في إبراء الضامن. لكن الدائن لو قال للضامن أنا أبرأتك من كفالتك، يعني نفط عنك كفالة، لا يعني أن الأصيل أيضا يبرأ، لا، يعني يجوز أن الضامن يريد أن يعفو عن المضمون، يعني أو الدائن يعفو عن الضامن وطالب الأصيل يرجع للأصيل، يجوز. بخلاف ما لو برئ بغير إبراء كأداء. شوف شيخ أحمدي نفس عبارة المحلي تقريبا، يجيب نفس عبارة المحلي، لا خص. بخلاف ما لو إيش؟ بخلاف ما لو برئ بغير إبراء كأداء. برئ بغير إبراء، احنا قلنا إذا أبرأه إيش؟ إذا أبرأه الضامن، عفوا أبرأه يعني الضامن، يعني المدان أبرأ الضامن بغير إيش؟ بخلاف ما إذا أبرأه بغير إيش؟ بغير إبراء، بغير إبراء، إيه يعني برئ الضامن بغير إبراء، كيف يعني براء برئ بغير إبراء؟ طيب تابع بالله قرأ. نعم. لا قال هون الكلام جديد، ولو مات أحدهم. لا شوف، برئ بغير إبراء من الضامن، كيف يعني برئ بغير إبراء من الضامن؟ غير إبراء من المستحق، من الدائن عفوا، مو من الدائن. بخلاف احنا قلنا اذا ابراه الدائن يبرأ، بخلاف ما اذا برئ يبرأ الضامن. يعني لو برئ اي الضامن بغير إبراء من كأداء كأنه أداء، فإنه يبرأ الأصيل. يعني برئ بغير إبراء بأن أدى المال، لأن لما الضامن يؤدى المال، يؤدى الدين إلى الدائن، يبرأ ولا يبرأ، لكن من غير إبراء، فلا يبرأ مين؟ فلا يبرأ الأصيل، يعني أن الضامن يرجع للأصيل، يطالب الأصيل، الضامن يطالب الأصيل. ولو مات أحدهما والدين مؤجل، والدين بعد أشهر، ومات الضامن حل عليه، لأن يعني أن الدائن له أن يطالب ورثة الضامن حتى لو قال مثلا الورثة لكن الدين باقي له كذا شهر، قل ولو هذا الآن خرب ذمته وراح مات، أنا طالب لازم تعال. وكذلك لو أن الأصيل أيضا مات يطالب ورثته، فكل من الأصيل والضامن إذا مات أحدهما أو كلاهما إذا مات يتعجل إيش الدين، فالدائن يستطيع أن إيش أن يطالب ورثة من مات منه، لأن ذمته خربت. خربت مع خلاف ذمة لأنه مات. بخلاف الحي فلا يحل عليه. أما الحي لا، إذا واحد منهم حي واحد ميت، الحي لا يحل عليه، يعني يبقى مؤجل في حقه. وأما الذي مات فيطالب ورثته، الدائن يطالب ورثته لأنه إن كان ضامنا أو مضمونا عنه، لأنه وصيلا. يرتفق بالأجل، لأنه يرتفق بإيش؟ بالأجل. بالأجل إن عادة إذا كان الشيء مؤجل يطالب، يعني ما يجبره على أن يؤدي فورا، يؤدي بالنسبة لهذا اللي لم يمت. وإنما يخير في المطالبة إذا كان الضمان صحيحا. يخير بالمطالبة إذا كان الضمان صحيح على ما بيناه فيما تقدم، يعني عقد الضمان كان صحيح مو فاسد أو باطل، يعني مثلا ما أدري عاد من كون الدين لازما. إذا كان الدين لازم تقدم من كون الدين لازم، مثلا إذا كان الضامن ضمن قبل وجوب الدين، قال بيع فلان وأنا أضمنه لك، أنا ضامن فلان أتبيعه، هذا قبل أن يحصل البيع، هذا تقدم أنه هذا ضمان باطل. إذا كان الضمان من هذا النوع ما يطالبه المستحق أو الدائن، ما يطالب الضامن إذا كان الضمان غير صحيح مثلا، لازما معلوم أو ما في صيغة، يعني صيغة مو موجودة مثلا، أو الدين مو معلوم، ومشروط صحة الضمان أن يكون الدين معلوم القدري عند الضامن، يعني اختل شرط من شروط صحة الضمان، في هذه الحالة الضمان باطل ولا يطالبه الدائن، ما يطالب معلوم القدر والجنس والصفة. هذه تقدم، هذه شروط الضمان الصحيح تقدم. وشرط في المضمون له وهو الدائن، شرط في المضمون له وهو الدائن معرفة الضمان عينه، معرفة الضامن عينه، لازم يعرف الضامن. قال عندك هكذا معرفة الضامن عينه، نعم معرفة الضامن توكيد عينه. يعني عينه توكيد الضامن. طيب أن يعرف عين الضامن، معرفة الضامن يعني عين الضامن، يعني مو شرط مثلا نسبه واسمه، بس يعرف أنه هذا الشخص بوجهه بهيكله أنه هو الذي ضمنه، بحيث يستطيع مثلا أن يأخذه ويرفعه إلى القاضي يقول هذا ضمن لي دين، مو شرط معرفة اسمه مثلا اسم أبي. لتفاوت الناس في استيفاء الدين تشديدا. ليش يشترط معرفة الدائن الضامن؟ قال لأنه الذين يضمنون الناس في منهم من يماطل أو يجحد، حتى يقول أنا ما ضمنت لك شيء، يكذب يعني يفتري. لذلك ينبغي أن يكون الدائن يعرف من هذا اللي راح يكفل ماله، حتى يقول لا هذا إنسان سهل المطالبة، إيه أقبل ضمانه مثلا، أو إنسان صادق، إيه أنا معلش أقبل ضمان. إذا كان غير ذلك مثلا ما يقبل، هذا السبب أنه يجب معرفة الضامن. ومعرفة وكيله كمعرفته كما أفتى به ابن الصلاح، يعني وإذا كان له وكيل يضمن عنه أيضا يشترط أن معرفة الوكيل كما يشترط معرفة موكله الضامن، يعني وكيل الضامن، يعني ضمن، يعني إنسان عنده وكيل أعمال يعني، وقال له أضمن دين فلان، فكما اشترط معرفة هذا الضامن الأصيل، يعني اشترط معرفة إيش الوكيل، نعم وكيل كمعرفته كما أفتى به ابن الصلاح. وإن أفتى ابن عبد السلام، قال وإن أفتى ابن عبد السلام بخلاف ذلك، قال إنه بالنسبة لأنه قال ابن عبد السلام قال مو شرط معرفة الوكيل، يكفي معرفة الضامن، الوكيل مو شرط معرفته، هذا ابن عبد السلام، العز بن عبد السلام، لأن الغالب أن الشخص لا يوكل إلا من هو أشد لا يوكل إلا من هو أشد منه في المطالبة، أشد منه في المطالبة. يعني الغالب ليش ابن عبد السلام قال يكفي معرفة الضامن ولا وإذا ولا يعني ولا يحتاج إلى معرفة الوكيل الضامن؟ يعني قال لأنه الإنسان عادة لما يوكل إنسان يوكل أحرص الناس على إيش وأشدهم على المطالبة، ما يوكل حي الله إنسان. فأكيد هذا الوكيل الضامن متأكد منه إنه إنسان يعني خارج يعني من، فلا لا يحتاج يعني إنه نقول اشترط معرفة عين الوكيل، يكفي معرفة الضامن كذا. هذا إذا خلاف بين ابن الصلاح وابن ابن عبد السلام، واحد يشترط مثلا ابن الصلاح اشترط معرفة وكيل الضامن، العز يقول لا مو شرط ويعلل هذا. ولا يشترط رضاه لأن الضمان محض التزام. لم خلاف بينهم كيف شيخنا؟ يقول مو تقدم معنا انه اشترط اذا كان يعني الضامن هل له وكيل، هل ابن الصلاح يشترط معرفة الوكيل؟ ايه، ولا يجعل معرفة الوكيل مغنية عن معرفة الأصيل؟ ايه، هو تعالى هو وكيل من هو يعني؟ وكيل الضامن، مو وكيل الضامن؟ وكيل المضمون له، لكن الآن في شروط له. هو يقول ليش مو هو تكلم عن وكيل معرفة وكيل ال وكيل الضامن مضمون له؟ بعيد العبارة والله أنا ما انتبهت الجاي، ظننت أنه وكيل الضامن. وشرط في المضمون له دائن معرفة الضامن عينه، معرفة الضامن عينه، إحنا هكذا فسرناه، عينه، معرفة الضامن عين، معرفة الضامن عين المضمون له، عين الدائن، عين المستحق يعني. صح، إذا هكذا ويشترط مع، إذا هكذا نغير في الـ في الـ في الشرح، ويشترط معرفة الضامن عين المضمون له، عين المضمون له، يعني أن يعرف هذا الضامن يضمن من. إحنا قلنا لأن الناس يختلفون في المطالبة، ويعني هذا كما ينطبق على أيضا على الدائن عفوا المستحق، لأنه في بعض المستحقين مثلا مطالبتهم شديدة، يعني دائن ولكن إنسان ضمن، يعني هذا ضمنه يشترط أن يعرف مين هذا اللي راح يضمنه. يعني واحد جاء قال لك مثلا أنا اللي فلان له علي دين، تعال اضمن لي، فيقول لك مثلا بدي أعرف هذا الشخص الذي له دين عليك شو يعني، كيف هو سلوكه بالمطالبة؟ يعني هل هو شديد؟ هل هو كل ساعة يجي طالبك؟ هل هو شوي عنده صبر؟ فيشترط أن يعرف الضامن عين الدائن، عين الدائن أو عين المستحيل، يعني المضمون له، المضمون له. ليش؟ قال علل، لأنه الناس يختلفون. ممكن أنا أضمن إذا كان الدائن فلان، لأنه الدائن فلان يكون سامح. نعم، وعلل هذا، قال لأن الناس يختلفون في إيش؟ في استيفاء الدين تشديدا وتسهيلا. طيب امش مع هذا مشان. ومعرفة وكيله كمعرفة ومعرفة وكيل المضمون له، المضمون له وكيل. إذا كان الرجل قد أعطى مقاليد الأمور المالية بيد إنسان فلان وهو معروف زيد من الناس، هل يشترط معرفته ولا يعني لابد من معرفة، يكفي معرفة المضمون له؟ يكفي معرفة الوكيل أم لابد من معرفة الأصيل أم لابد من معرفتي؟ ابن الصلاح قال لا، قال إيش؟ لا، معرفته ومعرفة وكيله كمعرفته، هذا ابن الصلاح كما أفتى به ابن الصلاح. معرفة الوكيل تغني عن معرفة المضمون له، عن معرفة الضامن. ليش علل؟ وإن أفتى ابن عبد السلام بخلافه، لأن الغالب أن الشخص، هذا تعليل ابن الصلاح، قال لأنه الغالب أن الشخص لا يوكل، ما يوكل إنسان حي الله، يوكل إنسان عنده تشدد في المطالبة. يعني الضامن وكل إنسان حريص، مو الضامن عفوا، المضمون له أو المستحق للدين، وكل إنسان ما يوكل أي إنسان، كان ما يوكل واحد متساهل. هكذا علل ابن الصلاح. ابن عبد السلام قال إيش؟ قال يشترط معرفة الأصل، معرفة المضمون له أيضا، ما تكفي معرفة إيش الوكيل فقط. طيب هكذا يكون شرح العبارة. يعني يشترط أن يعرف الضامن الأصيل اللي هو المكفوع المضمون له أو صاحب الدين أو المستحق. نعم شيخنا، كان المعنى الأول هو الأصح بدليل أن يجوز الإنسان أن يتبرع عن غيره في دينه وإن لم يعلم هذا الشخص المدين. بس نحن ما نحكي عن المدين، إيه إحنا ما نتكلم عنه. هنا هنا المضمون عنه ما يشترط معرفة، مش مضمون عنه، مضمون له. هنا هنا لابد للمضمون له أن يعرف الضامن. العبارة هكذا المعنى الأول. لا مش ولهذا قال وشرط في المضمون له وهو الدائم معرفة الضامن عينه. وشرط إيش؟ قال وشرط في المضمون له وشرط في المضمون له وهو الدائم معرفة الضامن عينه. يعني لا، أن يعرف الضامن عينه، أن يعرف المضمون له هذا الضامن من هو. لا لا، أن يعرف الضامن. الضامن اشترط أن يعرف المضمون له صاحب الدين. هو هكذا نعم، هذا نفهم هكذا أنه لا يشترط رضاه. بعدين ومعرفة وكيله كمعرفته، هاي اللوم استئنافي ولا معطوف على وشرطة؟ لا هذا ما استئنافي، هو استئنافي كان ما لا أعرف شو يعني. بعدين ومعرفة وكيله كمعرفته، هاي هو استئنافي وليس معطوف على الخبير. طيب نعم. لأن الغالب أن الشخص لا يكل إلا من هو أشد منه ولا يشترط رضاه، لأن يعني أن صاحب الدين عادة يعني ما يوكل إلا إنسان أشد منه في المطالبة. لم يوضع على قواعد المعاقدات. لا قبلها شو الكلمة يعني. ولا يشترط رضاه لأن الضمان محض التزام. ولا يشترط رضا مين؟ المضمون له، يعني الدائن. مو شرط أن إيش؟ أن يرضى يعني. طيب ليش غصب عنه يعني يقبل؟ يعني مو شرط أن يرضى، لأنه يستطيع أن يقول يا أخي أنت حتى مو تريد يعني فلوسك، خذ هاي فلوسك، مو شرط يعني يقول أنا ما أرضى أن أحد يصير ضامن لفلان. ما يشترط رضا الدائن. رضا الدائن عن الضامن، يعني لا يشترط أن يرضى الدائن إنه أن يضمن فلان المدين. إيه لا يشترط. أنا هو أنا فهمان إنه لا يشترط، بس أنا أقول يعني هل هو مجبر الدائن إنه يرضى؟ مش مجبر. لكن أنا يعني هي لأنه العلاقة بين الضامن وبين المدين. ماشي. فإيش علاقة الدائن بالموضوع؟ هو المدين الدائن بده دينه. لا انا اقول له ان الدائن قال ولا يشترط عليه رضا. قال ولا يشترط يعني رضا ايش؟ المضمون له شيخنا. ولا يشترط رضاه. رضا المضمون له. المضمون له هو الدائن. الا شيخ الدائن. اي يعني ان الضمان محض التزام. ماشي. هل الدائن، انا فهمان كلام المصنف، لكن انا اقول في نفسي طيب انا صاحب الدين، وجاء واحد مثلا يقول انا اضمن لك فلان، طيب انا يشترط ان يعني اقبل، لازم اقبل كلامه؟ اقول انا ما ارضاك تكون ضامن لي، شوف اول شوف واحد غيرك، يمكن انت مو ثقه عندي. يعني هذا قصدي، يعني لان العباره هيك تبين انه الدائن مو شرط رضاه بالنسبة للضامن. لا يشترط أن يرضى بالضامن. هو على ما يبدو شيخنا أنه ممكن راح التزم هو لحاله، فمو شرط أنه يعني إذا أن قبوله أنه يرضى الضامن، ما قرض عليك يعني. لا أنا قصدي أنه اقرأ عبارة كلها شيخنا. هات ربما يتبين شيء. ولا يشترط رضاه لأن الضمان محض التزام لم يوضع على قواعد المعاقدات. المعاقدات طيب. ولا رضا المضمون عنه هذا وهو المدين. هذا واضح. المدين الأصيل ولا معرفته، هذا واضح، لأنه يجوز الإنسان أن يتبرع ويقضي دين غيره بدون علمه وبدون رضا وبدون، يجوز هذا متبرع. إذا لا يشترط معرفة الضامن، ولا رضا المضمون عنه وهو المدين ولا معرفته ولا معرفته لجواز التبرع بأداء دين غيره بغير إذنه ومعرفته. معرفة المضمون عنه، المضمون عنه لا يشترط، لكن قصدي انه رضا الضامن، رضا المضمون له يعني ما يشترط رضاه عن الضامن انه يرضى ان يضمن ان يتكفل او يضمن هو. شوف الحاشيه، ما في حاشيه على المساله الاولى، ولا يشترط رضاه يعني رضا المضمون له. وكان مو كتب عندك اساسا؟ ما هو ذاكر شيء. طيب ما عندنا شيء كتابه شيخ، لأن هو سوف يطالب الاثنين، المضمون عنه وراح يطالب الضامن. إيه قصدي ما يشترط رضا، يعني ما يشترط رضا، فهي زيادة توثيق أصلا. لا ماشي، ما يشترط رضا الضامن. إذا هو مو راضي بضمان هالإنسان هذا، ليش يطالبه ما دام مو راضي من البداية؟ إنه مو راضي هون في فتح الوهاب. إيه فإن كفل بفتح الفاء أفصح من التسليم. ها أفصح، جت هاي كفل أفصح من كفل، يعني فتح الوهاب كفل أفصح. إيه زين. طيب إيه طيب بعدين بيقول المسألة ولا يشترط رضا المضمون له بضمان الشخص، يعني يعني لا يشترط، أن الظاهر أنه لا يشترط أن يقول رضيته، بس هو ما ذكر الشيء هذا، ربما كنا يعني ما تلفظ، يعني لا يشترط أن يقول قبلته أو رضيته. قال لأن الضمان محض التزام. إيه محض التزام من الضمان. محض التزام هو. إيه. بس هو صحيح أنه لو أن الشخص التزم أنه أنا إذا ما أعطاك فلان الدين أنا أضمن لك، ماشي. لكن إذا قال لا أنا ما أقبل هذا الشيء، ما أقبل هذا الشيء، يعني له أن يطالبه حتى ولو لم يرضى. ها يجوز يعني أنه له أن يطالبه حتى لو لم يرضى، يعني هكذا يعني ليس له أن يقول، يعني يقول أنت ما رضيت بضماني ومن ثم لا تطالبني. ليس له ذلك، الله أعلم. هكذا ما في إلا هذا سيدنا. وإذا إذا إذا هو ضمن بدون إذنه ما بيحق له يرجع لي. إحنا ما نتكلم عن الأصيل المدين، ما نتكلم عن هذا سيأتي أنه إذا ضمن بإذنه، إذا ضمن بإذنه يرجع ولم لا إذا كفى يكفي أنه إذا ضمن بإذنه وأدى بغير علمه يرجع إليه. أيوة. لأن الأصل هو الضمان كان بإذنه. أما إذا بدون إذنه ما بحق له يرجع. إذا ضمن بدون علمه بدون إذنه ليس له. هذا فهو يعني معناته ليس له. هذا لا خلاف عليه. الكلام على العبارة إنه لا يشترط رضا المضمون له بضمان بالضمان. هذا الكلام. شوف شيخ أحمد. نعم شيخ. يعني إنه الله أعلم هكذا. إنه هو مشترط أن يقول أنا رضيت أو قبلت، وله مطالبته، له أن يطالبه حتى ولو كان الضمان ليس برضا المضمون له، هكذا حتى ولو كان بدون رضاه له مطالبته، وليس للضامن أن يقول للمضمون له أنت لم ترضى ومن ثم لا تطالبني. هكذا قال، لأن العقود إيش؟ العقد الضمان إيش؟ لأن الضمان محض التزام، هو عبارة عن لم يوضع على قواعد المعاقدات. المعاقدات مثلا إيجاب وقبول ورضا، مثل رضا أو رضا، ما يعني يختلف يعني عن ما يعني الشيخ. وشرط في المضمون له وهو الدائن معرفته. إيه؟ أي معرفة الضامن عينه. إيه؟ بتفاوت الناس. إيه؟ في عينه أي لا الاسم ولا النسب، فلم يقتضي أنه شرط للضامن لا للمضمون له، إلا أن يقال إن المراد بالمعرفة كونه معروفا للضامن، يكون معروف له. قال وشرط في المضمون له كونه معروفا للضامن، المضمون له. كذا يشترط معرفة السيد الأخير. وأفتى ابن الصلاح بأن معرفة وكيلك معرفته وابن عبد السلام وغيره بخلافه. بعدين لا رضاه لأن الضمان محض التزام لم يضع على قواعد المعاقدات. طيب. ولا رضا المضمون عنه وهو لا هذا معروف. ولا معرفته لجواز التبرع بأداء دين غيره بغير إذنه ومعرفته. نعم. فيصح ضمان ميت لم يعرفه الضامن. يعني ما يشترط معرفة المضمون عنه عن المدين الأصيل، لكن يشترط مع ولا يشترط رضا. أقول لا يشترط رضا المضمون له. المضمون أي نعم. فلا يرتد برده. ها. وهو ما قاله. يعني لا. يعني لا يرتد، يعني لا يرتد الضمان، لا يبطل الضمان برد المضمون له. قال إذا قال أنا لا أقبلك تكون ضامن لفلان، له أن يطالب الضامن حتى ولو ما كان راضي، ولا يرتد برده. يعني الضمان يبقى ثابت ولا يرتد برد المضمون له. ونقل عن شيخنا محمد الرملي أنه يرتد برده وسيأتي اعتماده. والله هذا هو اللي أنا يعني أميل إليه، يعني الشيخ الرملي ذاكر هذا، لكن هكذا اعتمدوا هذا الأخير يعني. ماشي. وإذا غرم الضامن وإذا غرم الضامن الحق لصاحبه رجع بما غرمه، رجع على المضمون عنه إذا لكن كان بشرط الضمان والقضاء للدين بإذنه. إذا كان الضمان ضمن بإذن المدين وقضى بإذن، هذا بلا خلاف، هذا بلا خلاف. أما إذا كان الضمان بإذن الأصيل بإذنه، نعم، أي بإذن المضمون عنه، أي المضمون والأداء عنه. والأداء ليس بعلم أو بإذن الأصيل، هذا مختلف فيه، ولكن الأصح أنه يرجع إليه. نعم. أي المضمون عنه له فيهما. نعم. طيب. المضمون عنه له فيهما. كيف يعني له فيهما؟ فيهما العبارة شو قال إيه؟ عم يقول هون وإذا غرم الضامن الحق لصاحبه رجع بما غرمه على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء للدين بإذنه، أي بإذن الأصيل، أي المضمون عنه. إيه المضمون عنه المدين، المضمون عنه له، فيها العبارة عندكم، المضمون عنه له، المضمون عنه له، له لأجله، يعني لأجل الضمان كان لأجله. له فيهما في الـ في الـ في الـ في, الـ في الضمان وفي وفي القضاء، لأنه لأنه صرف صرف ماله إلى منفعة الغير بإذنه. بإذنه. هذا الضامن، الضامن صرف ماله من أجل منفعة الأصيل المدين. نعم. وكان هذا الصرف وكان هذا الضمان والتحمل كان بإذن من الأصيل، لذلك يعطيه الأصيل، يرد الفلوس للضامن. نعم. هذا إذا أدى من ماله، أما لو هذا إذا أدى من ماله الخاص الضامن، أما أما لو أخذ من سهم الغارمين فأدى به الدين نعم، فإنه لا يرجع كما ذكر يعني قسم الصدقة. صحيح. هذا شيء ثاني. الضامن، الضامن يعني يعني المضمون له أو صاحب الدين يعني شدد عليه وما عنده شيء، راح على بيت الزكاة أو راح على بيت المال قال يا أخي أنا ضامن غريم، يعني غرمت لي أو ضامن، ضامن تحمل الدين لفلان وما عندي ما أوفي به، أعطوني من الزكاة مشان أفك ذمتي يعني، فأعطوني مبلغ وراح أدى إليه. في هذه الحالة ما يروح يطالب الأصيل لأنه ما حط فيه من جيبه، جاء من مال الزكاة. نعم. جميل. لا يرجع كما ذكروا في قسم الصدقات وإن انتفى إذنه في الضمان والأداء، فلا رجوع له لتبرع. لا، هذا شيء ثاني. وإن انتفى، هذه مسألة ثانية، مسألة ثانية. وإن انتفى لا أذن بالضمان ولا بالأداء، الأصيل يعني لا أذن الضامن بالضمان ولا بالأداء، وأدى الضامن ما عليه، طالبه صاحب الدين لم يرجع، ما له حل رجوع له لتبرع، لأنه متبرع، ضمن متبرع وأدى متبرع. فإن أذن في الضمان فقط، هذا مسألة ثالثة يعني. إذا أذن بالضمان بس ما عنده علم الأصيل، ما أذن بالأداء، راح الضامن أدى بدون علم، لكن هو مأذون له بالضمان من قبل المدين، هل يرجع إليه أم لا؟ الأصح أنه أيضا يرجع. وسكت عن الأداء رجع في الأصح، هاي في الأصح، لأنه مقابله يقول لا، لازم يكون حتى الأداء بإذنه، لكن الأصح أنه مشترط، لأنه سبب يعني السبب اللي هو الضمان خلاص ينسحب عليه. لما أذن له الأصيل أنك تضمني تكفلني عند فلان، ما معنى ذلك؟ معناه لو أديت عني راح أعطيه، هذا معنى، لأنه أذن في سبب الأداء ولا يرجع إذا ضمن بغير الإذن وأدى بالإذن. أما إذا كان ضمن بغير الإذن، ها راح ضمن بدون ما الأصيل، المدين الأصيل ما عنده علم بالضمان ولم يقل له اكفلني أو اضمن، بعدين الضامن قال للأصيل تسمح لي أني أعطي المبلغ، قال جزاك الله خير أعطي المبلغ، هذا لا يرجع إليه، لأن الأصل اللي هو السبب هو الضمان ما كان بإذن من الأصيل، فهو متبرع يعني. إذا واحد قال لك أدي دينك على لك على فلان، قال متبرع وأدى بالإذن، لأن وجوب الأداء سبب الضمان ولم يأذن فيه، السبب اللي هو الضمان. نعم، لو أدى بشرط الرجوع رجع كغير، أما إذا قال أنا حتى ما ضمنه، قال أروح أدي عنك بشرط أرجع إليك، قال إيه أدي عني وأنا أعطيك، هذا يجب الوفاء يرجع عليه. وحيث ثبت الرجوع فحكمه حكم القرض حتى يرجع في المتقوم، حكمه الآن صار حكم، وحيث ثبت الرجوع إلى الأصيل فحكم الرجوع حكم إيش؟ حكم القرض، يعني أنه يأخذ القيمة، يأخذ من الأصيل قيمة ما أداه. الضامن قد ما يؤدي الفلوس هي نفسها، قد يؤدي سلعة يعطيها للداعي ويرضى بها الداعي. لما يرجع للأصيل الضامن، لما يرجع الأصيل يطالبه بقيمة السلعة، ما يطالبه بالعدد الفلوس اللي عليه، قد تكون الفلوس مثلا يعني هي 100 وأعطاه سلعة ربما تساوي 90 أو أقل أو أكثر، ربما يطالبه بالقيمة حتى يرجع في المتقوم بمثله صورة كما قاله القاضي حسين. لأن القرض إذا واحد أقرض إنسان، هو قاس على القرض أو شبهه بالقرض، إذا واحد أقرضك شيء ثم، لأن القرض تجوز المطالبة به ولو بعد ساعة، طالبك صاحب، فإن كانت الحاجة اللي اقترضتها عندك لا تزال ترد عينها، لكن إذا تصرفت بها ترد قيمتها أيا كانت القيمة. هذه كذلك ومن أدى دين غيره بإذن ولا ضمان رجع. ها هي مثلا أدى دين غيره بإذن، والحال أنه ما ضمنه، ما كان ضامن ولا ضمان رجع، بس قال له وإن لم يشترط الرجوع. من أدى دين غيره بلا ضمان رجع. نعم، ولا ضمان رجع. هاي المسألة توقفنا عنها في بالأمس يعني. أقول شلون إحنا وجهناها ذاك الوقت؟ أيوه. قلنا إنه إذا أدى بإذنه. أدى دين غيره بإذنه. بدون ضمان يعني. من دون ضمان. إيه. قال احنا قلنا لا عكس ايش كنت تقدم ولا عكس ايه، بس قلنا ذاك الوقت كان في معنى خطر ببالنا ذكرناه، ولكن هنا ايش قال عندك شيخ مصطفى؟ قال ومن أدى دين غيره ايوة بإذن قال اروح ادي اليه دينك. وتقدم معنا مسألة انه اذا لم يضمنه وأدى بإذنه ولا ضمان، ومن غير ضمان قلنا ايش؟ رجع. هاي في المسألة الأولى لا يرجع. لا يرجع إذا ضمن بغير إذن وأدى بالإذن. لا يرجع. إيه. طيب وهذه المسألة هذه غير هذه. ذاك يعني الأولى ضمن حصل الضمان. إيه. الأولى حصل الضمان. ولكن عند الإذن. إيه. وأدى بالإذن فلا يرجع. إيه. بس في ضمان. إيه. في ضمان. وأدى بلا إذنه. وأدى بإذنه. وأدى بإذنه فلا يرجع. الأول الضمان ليس بإذن الأصيل. أيوة. ولكن الأداء كان بإذن الأصيل. قلنا إيش هذا لا يرجع. إنه ضمن. الثانية. أدى من غير أن يضمن. بدون ضمان. أصلاً ما في ضمان بالأصل يعني ما في ضمان لكن هو قال له أدي عنك دينك قال أدي عني ديني هذا يرجع إليه. الأول لأنه في ضمان ولو كان إيش ولو كان بدون إذن لذلك ما يرجع. أما هنا بالأصل من أنا أقول أدي دينك أدي ديني لكن ما كان في ضمان بدون إذن يعني ما في ضمان ما يصير ضمان ما في لا بإذن ولا بدون إذن. إذا جرى العرف بهذا قال لأن العرف العرف يجري بهذا يعني عادة يقول فلان أنت ما إذا ما عندك شيء أروح أدي عن فلان يعني ما معناه معناته بعدين أخذ منه العرب هكذا. قال هون وإن لم يشترط وإن لم يشترط يشترط الرجوع. عند يشترط؟ أي نفسه يشترط أو اشترط. وإن لم يشترط الرجوع للعرف بخلاف. للعرف لأن العرف هكذا ممكن الناس يتساعدوا ناس يساعدوا واحد مزنوق يعني واحد يقول هات أعطيني يقول والله ما فلان أعطيك شو اسمه أعطي عنك أو أدي عنك يقول جزاك الله خير والله أدي عني ما عندي هالحين. طيب العرف يقضي بأنه يؤدي عنك وهو عمل معروف شلون ما تعطي مو ما في ضمان ما ما ما نقول لو ضمن بدون إذنه وأدى ما ضمن بدون إذن المدين ما يرجع عليه بس هذه مو قضية ضمن ما في ضمان بالأصل ما في ضمان بخلاف ما إذا أداه بلا إذن لأنه إذا كان ما عنده علم الأصيل وراح أدى إيه لا ما يطالبه لأنه ما قال له أعطي متبرع يعني متبرع وإنما يرجع مؤد ولو ضمانا إذا ولو ضامر نعم وإنما يرجع مؤد ولو ضامر المؤدي إذا المؤدي أشهد بذلك المؤدي دين الغير سواء كان ضامنا أو غير ضامن متى يرجع إلى من أدى عنه يرجع إلى من أدى عنه إذا أشهد على أنه قال يا ترى اشهدوا يا جماعة أنه أنا أدي دين فلان سواء كان ضامن أو إنسان مو ضامن يعني تقدم معنا أنه لو أدى دين غيره بإذنه يرجع إليه وقد لا يكون ضامنا متبرعا هكذا وقلنا طبعا يرجع للعرف يعني أو كان ضامنا يجب عليه أن لأنه ضامن أن يغرم متى يرجع للأصيل يقول إذا أشهد على الأداء لما أدى الفلوس للمستحق أو للدائن جاب شهود وكان بحضور شهود نعم ولو رجلا ليحلف عليه يحلف معه لأنه لو أدى بدون شهود يمكن أنه يعني ينكر الدائن ويروح يطالب المدينة يقول فلان ما أعطاك قال لي أعطاك ماذا ما أعطاني ولا شيء طيب وين الشهود لذلك لابد من شهود أو حتى شاهد واحد على الأقل مشان يحلف معه يحلف هذا الشسم الأصيل المدين معه لأن ذلك حجة إيه؟ لأن اللي الشاهد واليمين حجة عند الشافعية أو أدى بحضرة مدين أو أنه أدى بحضرة المدين طبعا إذا أدى الضامر بحضرة المدين بنفس المجلس هذا ما يحتاج إلى شهود لأنه كان حاضر هو ما يستطيع ينكر نعم ولو مع تكذيب الدائن أو غيره حتى لو أن الدائن قال لا ما أعطاني شيء لأن المدين يعرف أنه أعطى نعم لكن صدقه الدائن لا أو غيبته أي قلت أو غيبته أو غيبته أدى بحضرة مدين ولو مع تكذيب الدائن أو غيبة الدائن أو غيبة المدين غيبة المدين كيف يعني أو أدى بحضرة إيه يعني لما أدى كان بحضرة المدين لا شيخ الحالة الأولى بحضرة المدينة سنة طيب. غيبة المدينة حضرة المدينة وإذا غاب المدين لكن صدقه الدائن الدائن صدقه إذا يدفع عليه الدائن صدقه صدق مين صدق الضامن صدق الضامن طيب أيوة فيرجع طيب فيرجع إلى المدينة سقوط الطلب بإقراره إيه نعم إيه خلاص إيه. غيبة المدينة إيه غيبة المدينة جميل. بس صدقه الدائن صدق أنه قبضت الفلوس من فلان إيه نعم لكن نعم صدقه الدائن لسقوط الطلب بإقراره إيه لأنه ما راح يطالبه ما دام أن الدائن صدق الضامن أكيد ما راح يرجع إلى المدينة فلا لابد يقبل المدين ولا يصح ضمان الدين المجهول ايه معروف غير معروف يعني قدره المجهول قدره ضمان الدين المجهول قدره قدره نعم المجهول قدره لابد ان يكون معروف المجهول قدره او جنسه او صفته او حتى جنسه او صفته نعم ليش ما كما كان موقف مناسب وصحيح هذا مناسب آه. خلاص نقف صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير